أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. Peace. قبل طلوع الشمس.

نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله.